رحم الله. سائر المقامات تقوم بالشكل الاختبار الدراسية علما بأن المدرسة على علم من ذلك. ومش محرم يعني. ومش محرم. في سبحان الله. السبحان الله. السبحان الله. السبحان الله. السبحان الله. السبحان الله. السبحان الله. السبحان الله. السبحان الله. السبحان الله. السبحان الله. السبحان خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.